السائل يقول سمعت في حديث انه لا يجوز عكس الساعه اثناء الصلاه، كان هذا صحيح؟ الذي فضل امر الذي فقد امر الغفر الغفر لا تفضل امرهما ان لا تفضل امرهما ولا تفضل فاما الغفر في الصلاه من ان لا تفضل اذا سجد يترك عاره الزياده تسمع كان شعار اقل ذوب الزياده بلدنا الظن لا يفقه الظن ولا يكون الشعر ولا يكون الثوب كل ما قصر ذلك ليس زياده لا تكفى اما شعارها لا بد ان تكفى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.